بسم الله الرحمن الرحيم. عودوا تصحوا. نتكلم عن الفلفل الحار، الشطة، تفاح الجن، سيد البهار. الشطة ممتازة جدا جدا لإحداث سيولة معقولة بالدم، ولذلك يحذر أكل الفلفل الحار أو الشطة لمرضى الكبد، وينصح به لمرضى أو اللي عندهم استعداد للتجلط أو الجلطات. كذلك الفلفل الحار مقوي جنسي موضعي طبيعي، بس خلي بالكم موضعي على القطنية، على الفقرات القطنية، يعني اللي بيشتكي من ضعف جنسي أو سرعة قذف أنصحه بدلك الفقرات القطنية بالظهر برأس الفلفل الحار، يحدث تماما نفس نتيجة الفياجرا، بحيث أنه بيعمل اندفاع للدم في المنطقة التناسلية. جربوه، أي حد بيشتكي من هذه الشكوى فليجربها تجربة محترف. كذلك نوع الفلفل الحار، أنتجنا نوع من الخل من الفلفل الحار والدار الصيني. الدار الصيني اللي هو شبيه القرفة، فبيبقى ممتاز جدا جدا جدا، وخاصة في ظروف البرد القاسي، يعني أي ما تكون درجة الحرارة تحت الصفر والواحد ياخد ملعقة طعام من هذا الخل، بسم الله ما شاء الله يحس إن هو في أغسطس وليس في يناير. أنصح دايما مرضى الجلطات بخل الفلفل الحار مع الدارسيني، خل ممتاز جدا وكذلك مفيد جدا في علاج الديدان والفطريات المعوية. أيضا هذا الخل مفيد جدا في أمراض التهابات المفاصل، تدليك خل الفلفل الحار مع الدارسيني مفيد جدا لأمراض البرد، سواء الأمراض البرد الصدرية أو أمراض برد العظام أو برد المعدة والقولون. أنصح به من دار الحكمة، ومرة أخرى عودوا تصحوا. خلي طب